كتير وزغوته ما تحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من زغوته ما تحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من زغوته ما تحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من زغوته الحب مش بيروش أجل ده الحب أجمل من كده خليك حبيبي تحنا لبعضنا وحرم خصمنا وبعدنا يا حبيبي تحنا لبعضنا وحرم خصمنا وبعدنا يا حبيبي تحنا لبعضنا وحرم خصمنا وبعدنا الحب مش غير وشك ده الحب أجمل من كده بالشكل ده وتغير كتير من ده